لسان الأخت تقول أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلقها، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال موضوعه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن له نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فلا ترى أنه غير مقتنع بذلك، وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة أن يتزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك خير الله عوضه الله خيرا منه. المقصود ان هذا الرجل اذا كان جاهلا يعلم، وامر اللحية امر معروف، وقد ثبت فيه الحديث صحيح رسول الله عليه الصلاه والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: وصف الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين. المقصود ان هذا الرجل اذا كان جاهلا يعلم، وامر اللحيه امر معروف، وقد ثبت فيه الاحاديث الصحيحه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قص الشوارب واعف اللحى خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارف اللحى خالف المجوس. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. هذه الالفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحه، لا تحتاج الى شرح ولا الى تفسير. ويقول ابو محمد بن حزم وهو من اعلم الناس بالاجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على ان قص الشارب واعفاء اللحيه امر مفترض. المقصود ان نصيحتي لهذه الفتاه الا تزوج هذا وان امرها ابوها بذلك، لكن تعتذر الى ابيها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، وتقول: يا ابتاه، هذا الرجل متساهل بدينه واخشى على ديني منه، واخشى ان يضرني وجوده معي وكوني قرينه له، فتقنع اباها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الطاعه بالمعروف لا طاعه المخلوق في مخلوق الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فاذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وان سخط ابوها. نعم. هذا مبلغ 1000 ريال صاحبه ترك لفضيلتكم اختيارا من صاحب هذا في صعب حديث ضعيف معروف انه ضعيف، لان قال ان الله امرني بعفاء اللحيه لما قالوا ان اباه ربه امرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف ولا حديث صحيح كافي.